الهدي هدي محمد وإن شاء الله الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم يا شيخ وكل بدعة ضلالة رواه مسلم. وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم محمد الصوت انقطع يا شيخ. نعم الصوت انقطع من أول فينا سيدنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب مرة من أول فينا سيدنا. السلام عليكم. أيوة شيخ محمد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعم خطب مرة. نعم الصوت شغال دلوقتي يا سيدنا. نعم هل الصوت واضح؟ واضح. واضح. وعن جابر بن عبد الله رضي نعم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احملت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول يا شيخ الأمور محدثاتها. نعم يا شيخ محمد صوت القطة يا شيخ. نعم ما أدري والله يا سيدنا محمد. نعم معك اهو. طيب صوت القطة يعني أما بعد ويقول أما بعد. طيب لو شيخ ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم. وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم محمد يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له من نعم طيب محمد. طيب إذا كان الشيخ أحمد يقرأ وأنا أشوف المشكلة. طيب أنا نعم يا سيدنا. طيب الشيخ أحمد يقرأ طالما أن صوتي يتقطع لحد ما نشوف المشكلة دي. ماشي يا سيدنا بارك الله فيك نعالج المشكلة إن شاء الله. نعم الله. طيب. شيخنا أنت قرأ لو تعبت يا شيخ أحمد تعيدك إن شاء الله. لا أنا عادي. طيب تفضل. طيب وعيد. وفي رواية له كانت خطبة النبي. نعم. طيب. وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل ضلالة في النار. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه رواه مسلم. وعن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطف كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة رواه أحمد بإسناد لا بأس به. ويفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطف فقد غوت. وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت قال لا قال كن فصل ركعتين متفق عليه. وعن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة في سورة الجمعة والمنافقين رواه مسلم. ولو عن النعمان بن بشير رضي الله عنه كان يقرأ في عيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى ولا تاك حديث الغاشية. وعن زيدنا أرقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء يصلي فليصل رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة رواه مسلم. وعن السائب بن يزيد أن معاوية قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلي بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل ألا

وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جار فيما بالقراءة وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا فرفع عليه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا فذكر الحديث وفي الدعاء بإمساكها متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتغسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر وقال إنه حديث عهد ربه رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا أخرجه. وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا دلوقا ضحوكا تمطرنا من رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام رواه أبو عوانة في صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قائمها إلى السماء تقول اللهم إن خلق من خلقي ليس بنا غنى عن سقياك فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء أخرجه مسلم. باب لباب هذه النملة نعم. سبحان الله العظيم يعني هذه نملة وتعلم أن الله جل وعلا في السماء نعم فهذا دليل على أن الفطرة حتى جميع المخلوقات يعلمون أن الله جل وعلا في السماء يستوي على عرشه سبحانه وتعالى. وتجد بعض الجهمية أو تجد الجهمية كلهم ينكرون أن الله جل وعلا يستوي على عرشه. طيب شيخ عمر أنت تعبت تاريخ قليل طيب شكراً عند باب الناس إن شاء الله يا طيب شكراً أقل إن شاء الله يا سيدنا تفضل يا شيخ محمد. باب اللباس وعن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه طبعا احنا الشيخ احمد قرأ وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فاشار بظهر كفيه الى السماء اخرجه مسلم. باب اللباس وعن ابي عامر الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من امتي اقوام يستحلون الخز والحرير رواه ابو داود اصول في البخاري اللي في البخاري ليس الخز الذي في البخاري ليكونن من نعم يا سيدنا ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى. وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في إناء الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والدباج وأن نجلس عليه رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كان بهما متفق عليه الذي في البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال كسان هذا هو الذي في نعم الحرة الحرة والحريرة والخمرة والمعاذ حرى اللي هو الفرج هذه رواية البخاري نعم

جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان، رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تدفن موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال لما جاء نعيم جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، أخرجه الخمسة إلى النسائي. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام على أهل الديان من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، رواه الترمذي وقال حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرات نحوه لكن قال فتؤذوا الأحياء. كتاب الزكاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما نقف عند باب الزكاة. لا يعني لو أردتم أن أكمل لا لا بأس. كما شئت يا سيدنا. لا ليس عندنا مالا. طيب. نعم ماذا نفعل يا سيدنا؟ طيب نقف عنده ما قل. ما قل ونفع خير مما كثر، لأن يعني أرى أن المجلس إذا طال الناس تنصرف، وأنا يعني أحب أن نسهل على إخواني، وبعض الإخوة عندهم الوقت يعني يختلف عن توقيت مصر ومكة بساعة أو بساعتين، فيعني لو استطعت في المجلس القادم أن نجعله في 8:30 سأفعل إن شاء الله. نقف عندك لا بأس إن شاء الله سيدي. طيب نقف عندك كتاب الزكاة إن شاء الله، وأسأل الله أن يبارك في إخواني وأن ينفع بهم، وفي المجلس القادم نأخذ تعليق على شرح اللغة الثعلبي نجعله بعد بلوغ المرام إن شاء الله، ونجعل الوقت يعني في 8:30 سأسعى لذلك إن شاء الله. نعم أودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.